الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. وأود قبل أن أستقبل بعض أسئلة إخواننا فيما تبقى من رمق من الوقت أن أقدم خالص العزاء مرات ومرات للأمة كلها في وفاة محدثنا وشيخنا المبارك الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وقد قدمت القناة في أول يوم عزاءها للأمة كلها ولأهل فضيلة شيخنا الشيخ محمد عمرو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه وأن يزيد في إحسانه وأن يتجاوز عن سيئاته. ولي شخصيا مع الشيخ رحمه الله تعالى مواقفه ومواقف، فأشهد الله أنني كنت أحبه ولازلت بفضل الله تبارك وتعالى حبا جما، وقد تعلمت من الشيخ الكثير والكثير، فأنا أدين لله بأني قد تعلمت من هذا الرجل العفة والعزة. نعم، تعلمت من الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف العفة والعزة، كان عفيفا جدا وكان عزيزا بفضل الله تبارك وتعالى. أنا رأيت ذلك بنفسي وعهدت ذلك بنفسي، ويعني أظن أن هذا الرجل كان صالحا وليا من أولياء الله تبارك وتعالى في هذا الزمان الذي قل فيه أهل الصلاح وبحق، فضلا عن قوته في الجانب العلم. أنا لا أتحدث عن هذا الجانب، لكن قد يغفل كثير من طلبة العلم بل حتى من المشايخ عن هذه الجوانب الأخلاقية العالية التي من الله عز وجل بها على أوسع نطاق على هذا الشيخ المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأسأل الله أن يجمعنا به مع سيد النبيين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن أرجو أيضا من الأمة كلها أن تدعو الله عز وجل لإخواننا وأخواتنا في الموصل، لإخواننا وأخواتنا في الموصل في بلاد العراق، فهم يذبحون الآن أيضا ويضربون الآن أيضا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يفرج كربهم وأن يكشف همهم في الموصل وفي العراق وفي غزة وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا ينبغي أن تهب الأمة هبة ثم بعد ذلك تغفل عن إخواننا. لكن اسمحوا لي أن أتكلم بحسرة ومرارة وألم عن أولئك الذين يتاجرون الآن بجوع إخواننا في غزة، يتاجرون بجوعهم. بكل أسف بكل أسف، هناك من لا يتقي الله ولا يتذكر الآخرة، يعني يرى إخوانه في محنة، في محنة تدمي القلب، يرى إخوانه لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب، ثم هو لا يتوانى في أن يتاجر متاجرة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ملؤها الجشع والطمع والحرص، فيرفع ثمن السلع الآن لإخواننا الذين نزلوا إلى رفح أو إلى غزة أو إلى أي مكان في سيناء للشراء، فترفع قيمة السلع الآن إلى أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة. يا أخي اتق الله، والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم بالله على ذلك، أقسم بالله أن هذا المال لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اتق الله يا أخي، اتق الله في إخوانك الجوعة، اتق الله في أخواتك الجائعات، يفرون من أرضهم إليكم لتبيعوا لهم. كان من الواجب أن لا نأخذ منهم جنيها واحدة وأن نمنحهم ما يحتاجون إليه. والمصر بفضل الله تبارك وتعالى قد دعت على أعلى مستوى على لسان القيادة السياسية، دعت للمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المدنية للتبرعات ولأن تخرج القوافل، وهذا دور مصر. ولا ينبغي أبدا أن يتخلى أهل الفضل عن فضلهم وعن مكانتهم. والتاجر البسيط الذي لا يستطيع أن يساعد إخوانه فعليه أن يتقي الله ولا يستغل حاجة إخوانه، لأن الاستغلال حرام، فلا يجوز له أن يأكل حراما. اتق الله عز وجل، اتق الله في إخوانك واتق الله في أخواتك. وأنا لا أحرم عليك التجارة، لكن تاجر بشرف وتاجر بدين وتاجر بأمانة، سلعة يبقى 8 جنيه تباع ب 20 جنيه أو ب 50 جنيه أو ب 100 جنيه ليه؟ حرام عليك، والله العظيم حرام عليك. اتق الله عز وجل واعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، والله قد لا تنتفع بهذا المال الزائل من الحرام. بع لإخوانك برجولة وبشهامة وبكرامة وبدين سلعة بجنيه بتبيعها بجنيه، ادعي لهم بجنيه إلا ربع، مش مهم تكسب فيها نص جنيه، مكسبك فيها جنيه اكسب فيها ربع بس، اكسب فيها ربع جنيه فقط، لكن لا تكسب من هؤلاء المساكين بهذا الجشع وبهذا الطمع. هذه رسالة أوجهها لإخواني، ولا ينبغي أبدا أن يتخلى أهل الفضل عن فضلهم، وأنصح وحث إخواني على المسارعة. لا عذر لأحد الآن بعدما يعني نادت مصر بفضل الله بكلمات واضحة، لا عذر لأحد في التقاعس والتكعكع والتأخر عن المساهمة مع إخوانه بما استطاع من طعام وشراب وغذاء ودواء وبطاطين والحفة وإلى غير ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وأن يكشف هم المهمومين، إنه على كل شيء قدير. أيضا أحيي هذا الطفل المبارك الذي أراد أن يساهم في قناة الرحمة فأرسل 2 جنيه، أحييه والله. وصلتنا يعني هذه الرسالة الآن قبل أن أدخل الحلقة بربع ساعة، طفل يريد أن يساهم وأن يدعم قناة الرحمة فلم يجد ما يدعم به القناة إلا 2 جنيه، أحييه وأقول يعني رب هذا المبلغ سبق 200 ألف أو سبق 2 مليون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. وأحيي الأخت الفاضلة التي أرادت أن تساهم فلم تجد إلا ذهبها الذي تلبسه، أسأل الله أن يحليها بذهب الجنة وأن يسترها في الدنيا والآخرة، نماذج رائعة في الأمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم الأمة من هؤلاء الفضلاء، إنه على كل شيء قدير. طيب سامحونا لمن كان على الهاتف. السلام عليكم. عليكم. فضل يا أخي سامحينا والله. السلام عليكم. سامحينا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. معلش يا شيخ، أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده. نعم. بخصوص مشكلة عندي. أنا دلوقتي كنت انفصلت عن زوجي وردني تاني، بس أنا كان اشترط إن ما يكونش في حد من أهلي. نعم. يعني الولي. الصوت مش واضح، لو تكرمت مرة أخرى. سمعني كده حضرتك؟ أيوة. بقول حضرتك كنت كلمت حضرتك عشان كنت انفصلت عن زوجي. طلقت يعني؟ نعم. طلقت. بالضبط كده هو. طيب. ولما حد يردني تاني عشان كان في مشاكل مع أهلي كده، فاشترط عليا إن ما يكونش أنا اللي أزوج له نفسي. كانت انتهت مدة العدة؟ انتهت مدة العدة وكل حاجة. طيب حاضر. وكان هو في الطلقة لما طلقني ردني اداني المؤخر، من ضمن شروطه انه هو ما كانش يكتب مؤخر، فاشترط ان ما فيش ولي ولا في مؤخر. ايوه. فهو دلوقتي المفروض ان هو كان مسافر وراجع دلوقتي. نعم. فحضرتك لما انا معلش انا اسفه ما فهمتش من حضرتك كويس لما حاضر. كلمت حضرتك قبل كده. حاضر. معلش عندي سؤال تاني. انا والدي لما توفى اول لما توفى اخواتي الكبار قلعوه هدومه على طول. فاختي الصغيره داخله بتقول يا بابا، ففتح لها عينيه وراح مغمضها تاني. وفي حاجه تانية، لما نزل القبر التربي اللي كان تحت، انا اخويا ملتحي، فحب يفتح له عينيه عشان يحط فيها تراب، فزعق له وقال له لا، فده فيه حاجة من الصحة أو كده. طيب حاضر. شكرا. حياكم الله. سأقول صلاة آخر سريعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أولا شهادة وسؤال ورجاء. تفضل الله يبارك فيك. الشهادة، أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الذي أحتني لأجله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السؤال، أنا عضو في إحدى جمعيات الإسكان. أي نعم. وهذه الجمعية خصصت لي بعد إشهار اتحاد ملاك لها 500 متر مشاع في مساحة أرض كبيرة جاري تقسيمها. نعم. في غضون شهرين أو 3 أشهر سيتم تسليم هذه الأراضي بعد تقسيمها وتحديدها بقطع محددة. نعم. أولا، هل يجوز لي شراءها وهي مشاع إذا لم أستطع الوفاء بكامل ثمنها خلال 3 أشهر قبل التسليم، وأراد آخر أن يشتريها مني، علما بأن الجمعية ليس لديها مانع في ذلك، ويتم سداد رسوم قليلة لدى الجمعية ونقل الملكية باسمه مباشرة إذا أراد ذلك. فهل يجوز لي شراء هذه الأرض وهي مشاع؟ ثانيا، هل يجوز لي بيعها علما بأن الجمعية موافقة إذا لم أستطع سداد كامل ثمنها؟ والرجاء رجاء الإفادة عن سبيل مضمون نستطيع به توصيل أموالنا إلى أهلنا في غزة، وجزاكم الله عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. حاضر، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. ما شاء الله، سؤال جميل ومنظم، وأود أن أعتذر لأخينا الحبيب عن الإجابة على هذا السؤال حتى يعني أطالبه مرة أخرى أن يعاود الاتصال بي لأستفسر منه أنا شخصيا عن بعض الجزئيات ليكون الجواب محددا موفقا دقيقا بإذن الله تعالى. ولا أستحي أن أعلن الآن أنني لن أستطيع الجواب على هذا السؤال، وأرجئ الجواب لبرنامج أو لحلقة الفتاوى يعني إرادة تأكدي من بعض الجزئيات في المسألة الثانية، ألا هو مسألة شراء هذه الأرض بهذه الشروط والضوابط التي ذكرها. طيب، أجيب على هذين السؤالين في عجالة لأن الوقت قد أزف وأشرف على الانتهاء. بالنسبة لسؤال أختنا الفاضلة، سألتها سؤالا واضحا، هل انتهت مدة العدة؟ فأجابت نعم. ويشترط الزوج إذا أراد أن يردها أو يشترط لردها أن يتزوجها بغير ولي وأن تزوجه نفسها، والجواب لا يجوز، وهذا زواج إن تم فهو زواج باطل باطل باطل. أكررها ثلاثا، أحذر أختنا الفاضلة من أن تستجيب لرغبته هذه، لأنها رغبة ليست مشروعة وليست صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وما أروع قول الشافعي رحمه الله إذ يقول لا أرى دليلا في وجوب أن يزوج الولي المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبة، لا أرى دليلا أصرح من قول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن أهلهن. وقد يتصور البعض ويحتج بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإمام أجاز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها قياسا على جواز أن تستقل المرأة بعقد البيع والشراء، وهذا قياس عند علماء الأصول يسمى أو يعرف بأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص، وقد ذكرت النصوص الآن من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خالف الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أنجب تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، إذ أن الدليل لم يبلغ الإمام في هذه المسألة، ولا حرج على الإطلاق، فلم يبلغ كثير من الأدلة أو لم تبلغ كثير من الأدلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتسع الوقت لذكر ذلك، وقد أفضت في هذا قبل ذلك مرارا وتكرارا. إذن لا حجة لمن قال بقول الإمام أبي حنيفة في جواز أن تزوج المرأة الثيب نفسها. وربما يحتج البعض بحديث رسول الله في صحيح مسلم البكر تستأمر والثيب أحق بنفسها من وليها، البكر تستأمر وإذنها صمتها أو سكوتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. قد يحتج البعض بهذا وهم لم يفهموا الحديث على مراد رسول الله، فالجمهور على أن هذا الحديث نزل في شأن امرأة أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة يقال لها خنساء بنت خدام، هذه المرأة التي زوجها أبوها رغما عنها وكانت ثيبة، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم لتخبره بذلك ولتعلم هل لأبيها الحق في ذلك أم لا، لتبقى مع زوجها إرضاء لوالدها أم لها الحق في أن تطالب بفسخ هذا العقد وبرد هذا النكاح؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن رد نكاح والدها، وفسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا النكاح، وقال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأمر وفي لفظ تستأذن، وإذنها صمتها أو سكوتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. وأعظم دليل على أن الثيب لا يحق لها أبدا أن تزوج نفسها بغير وليها أن قول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، قد نزلت في حق أو في شأن أخت معقل بن يسار رضي الله عنه وعنها. وكان معقل بن يسار قد زوج أخته لرجل من الأنصار وأكرمه غاية الإكرام، فطلقها الأنصاري، ثم جاء لمعقل ليردها، فقال له معقل بن يسار: أفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت لتردها؟ والله لا أردها إليك أبدا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، والخطاب هنا لولي المرأة، لمعقل الخطاب هنا، مع أنها امرأة ثيب كان لها الحق أن تزوج نفسها إن كان ذلك جائزا في دين الله، ومع ذلك لم تفعل. ونزل القرآن يخاطب ولي المرأة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما قرأ النبي الآية على معقل بن يسار قال: أفعل يا رسول الله سمعا وطاعة، ورد أخته إلى زوجها مرة أخرى امتثالا لحكم الله ولحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أيتها الأخت الكريمة أن تقبلي هذه الرغبة، لأنها رغبة محرمة. وإذا أراد هذا الزوج أن يردك ما دامت مدة العدة قد انقضت، فيجب عليه أن يردك بعقد ومهر جديدين بالشروط التي عقد بها عليك أول مرة. لابد من أن يزوجك له وليك، وأن يشهد على هذا العقد شاهدان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بينكما في الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للوالد فأسأل الله عز وجل أن تكون يعني من علامات حسن الخاتمة. وأعتذر لأخي الحبيب، وأرجو أن يتصل بي الآن بعد انتهاء الحلقة لأستفسر منه عن بعض الجزئيات في مسألته، حتى أجيب على سؤاله جوابا دقيقا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يرزقنا وياكم الإخلاص والقبول. وأعتذر لإخواني أخواتي ممن لم أستطع أن أستقبل الليلة أسئلتهم واستفساراتهم. جمعني الله وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.